نعم. في الصورة الأولى إذا ذكر، إذا ذكر ما في ذمته ألف ولا اتصال على 500 يلزمه أن يرد. كذلك صلح باطل لكن عليه أن يؤدي، على أي حال يلزمه أن يخبر الدائن بالواقع، سواء كان ناسي ما في ذمته أو يغلب على ظنه أنه ما في ذمته شيء فصالح على بعضه ثم تذكر، يذهب إلى الدائن يقول الله في وقت الدعوة الله ما بذهني شيء، ناسي المبلغ وصلحنا على النصف، لكن الآن ذكرت أن عندي لك المبلغ كامل، تريد ولا نمضي الصل على ما إن أمضاه فالأمر لا يعدوه وإن أراده فالحكم، لأن الدائن إنما أعفاه في هذه الصورة، كأنه قال له إن كان إن كنت لا تعلم إن في ذمك شيء فيكفينا النصف، هو شرط عرفي مع القرار. لا مع القرار إذا كان بالنسبة مع الإقرار كان مع عسار فقال أنظرني وصادق في ذلك فخفض له أو تنازل عن بعضه هذا انتهت المسألة، وإن كان مع الجحد أو المماطلة مع المماطلة ويعترف بالمبلغ قال صنع ما شئت هذا يلزمه أن يرد، يتوب إلى الله، حكمه حكم الغاصب، حكم حكم الغاصب. نعم. وين إيه تنازل من صاحب الحق، تنازل لماذا؟ لأن الصلح خير، يمكن أن يكون خير في هذه الصورة. لا سبب. نعم. يقول هات 50 وتبع 50 إذا وهي يعرف لم يسمع صوت سبت نازل من صاحب الحق. ها وإذا اتجه له الصلح ليس من باب الحكم وإنما من باب يسمونهم خلاص وصل حقيقة، إذا كانت المسألة ما فيها بينات واضحة والمدعى عليه عنده نوع حق أو التبس الأمر هذا لا مانع نصلح بينهم ونصلح فيه. وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما، وهذه مسألة يحتاج إليها في كل بيت في جدران مشتركة، جاء زيد إلى مخطط جديد وعمر بيت وأقام 4 جدران السور، ثم عمر جاره اللي من يمين ومن شماله ومن خلف من 3 الجهات، هذه جدران لمن؟ للأول، الجدران للأول، اثنان عمرا في وقت واحد واكتفى بجدار واحد، اكتفيا بجدار واحد، فادعى أحدهما أن كان اللي عمرت الجدار والثاني قال لا أنا اللي عامر، وإذا تقدم أحدهما في العمارة فهذا أمر معروف، الجدار لا شك أنه ما مخلين بيته بلا سور، اللي عمر الأول بقيمة